قد تم السفير المفوض فوق العادة لبلادنا أوراق الاعتماد إلى رئيس دولة فلسطين يوم 9 من هذا الشهر. في هذه المناسبة نقل سفيرنا ما دونغهي بكل أدب تحيات القائد الأول المحترم كيم جونغون إلى رئيس محمود عباس، كما نقل إليه تحيات كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى. عبر الرئيس عن شكره العميق على ذلك وطلب من سفيرنا أن ينقل تحياته القلبية إلى القائد الأول المحترم كيم جونغون وكذلك إلى كيم يونغ نام رئيس هيئة رئاسة مجلس الشعب الأعلى.